وعد الله عز وجل هؤلاء القوم بسؤالهم يوم القيامة عن ذلك كله فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأخبر الله عز وجل أن الكذب عليه أعظم وأشد من أنواع الكذب الأخرى، فقال جل جلاله: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. فلا يفلح أبدا ولا يفلح من تكلم في دين الله بغير علم وهو من الظالمين بنص الآية الكريمة. إن الشيطان الرجيم لا يفلحه كلام الناس في دينهم بغير علم، وذلك أن فساد الدين والدنيا ينجح عن ذلك كله. إن الشيطان الرجيم لا يفلحه كلام الناس في دين الله بغير علم، وذلك أن فساد الدين والدنيا ينجح عن ذلك كله، كما قال الله عز وجل: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن الآيات المرهبة من هذه الكبيرة قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال الله سبحانه: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، ولهم مكانتهم العالية العلية عند الله. قال الله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في صحيح مسلم من حديث أمير المؤمنين عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إذا قبض أهل العلم وتوفاهم الله عز وجل فإن الله عز وجل يغفر علما غزيرا، وحينئذ يتخذ الناس رؤوسا جهالا يظنونه علماء فيسألونهم فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وفي الحديث المشهور لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس سنوات خدعات يؤمل فيها القائم ويخول فيها الأمين ويصرف فيها الرويبطة. قالوا: وما الرويبطة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. من علامات الساعة إسلام الأمر إلى غير أهله، ومن هذا القبيل كثرة من ينصب نفسه مفتيا على الناس يحسبها عذابا، يتكلم في جميع المسائل الدينية والأمور المصرفية للأمة، يتكلم في مسائل لو سئل عنها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر كلهم، تراهم يصولون فيها ويقولون. فكما أن لأهل السياسة محللين ولأهل الرياضة محللين، فهم كذلك يحللون في دين الله وعلى الله يفترون. تجد صورهم هنا وهنا في الجرائد فتاوى على حسب أهواء الناس، وفي الفضائيات حفظ ولا حرج، في كل وقت وحين مفت جديد بدين جديد، في لباس إذا رأيته أول مرة حسبته وفي أحيان أخرى تراه جالسا أمام مقدمة منشطة متلمصة يصافحها ويبتسم معها حال سؤاله، بل وربما ظهرت نوادره وبعصة عقله إذا تمس العقل. كل هذا باسم الإسلام وفي سبيل الإسلام زعموا، والله يشهد إنهم لكاذبون. بل أخبرنا أن هنالك نساء في بعض القنوات مفتيات متلمصات كأنهن في قاعة الحفلات، فالله المستعان. لقد جرت هذه الفتاوى إلى عقائد وقيمة، جرت إلى أن بعض الناس يعتقد أن لكل زمان دينا جديدا يلائمه، وأن لكل سائل جوابا يوافقه، فهو أشبه بما يطلبه المستمعون. ومن جهة أخرى أصبح الإسلام لدى كثير من الناس جسدا لا له خوار، جسدا لا روح له. المهم أن تصلي، ولا يهم إن كان هذا في الوقت أو في المسجد، لأن الله غفور رحيم. سمعنا من بعض الرويبضة من يقول إن إبليس ليس بكافر، وسمعنا الآخر يقول إن اليهود إخوان لنا لا ينبغي أن نعاديهم ونحاربهم، وإنما الصراع في فلسطين العزيزة من أجل بقعة ومن أجل رفعة أرض فقط، وليس من أجل عقيدة ودين. وتسمع الآخر يقول وينجح إن الحجاب والجلباب عادة وليس عبادة. المهم أن تضع المرأة خمارا على رأسها ولو كان بنفسجيا، وأن تلبس سروالا ولو كان رياضيا، وأن تستر أعلاها بثوب ولو كان مطاطيا. حتى هذا الكذب على الله إلى كشوف التبرج الفاحش والعلي الطائش باسم الحجاب الشرعي، باسم الحجاب العصري. وسمعنا أن هنالك عرض أزياء للحجاب، وظهرت الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتفنن الناس إلا من رحم الله، تفننوا في الفواحش والتعدي على أعراض الناس. ومن جهة أخرى يضرب سمعك فتاوى بعضهم في الدماء والقتل باسم إعلاء كلمة الله، فأزهقت الأرواح البريئة وأزيلت دماء معصومة باسم الإسلام والمسلمين. وفي المقابل ترى هؤلاء الرويبضة الذين يتكلمون في دين الله بغير علم، يطعنون في علماء الأمة المعروفين باعتصامهم بالكتاب والسنة، والمعروفين بمواقفهم الراسخة، لا يخافون في الله لومة لائم، يتهمونهم بأنهم لا يفقهون الواقع، وأنهم علماء سلاطين، وأنهم علماء حفظ ونفاس. سبحانك هذا بهتان عظيم، فالله حسبنا ونعم الوكيل، وبيننا وبينهم الأيام والجنائز. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه وأزواجه وسلم تسليما مزيدا. قال الإمام أبو العباس تقي الدين في كتابه مقدمة في أصول التفسير، قال: فمن قال في القرآن وفي دين الله برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب الأمر من بابه، ولو أنه أراد الصواب في نفس الأمر، لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بين بابه، ولم يدخل البيت من بابه، كمن حكم بين الناس على جهد فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب، كما أن الله عز وجل سمى القذفة سعة سماه الكاذبين، سمى من يطعن في أعراض الناس ويتهمهم بالزنا والفواحش من غير شهود، سماهم الله عز وجل كاذبين. فقال سبحانه: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فكذلك من تكلم في دين الله بغير علم وإن وافق الصواب فهو كاذب. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث حديثا يرى أنه كذب، يشك ويظن أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين. لكن لو نقل طالب العلم أقوال أهل العلم من كتبهم ورسائلهم أو سمعها منهم مباشرة فإنه ناقل عنهم محسن دال على الخير، والدال على الخير كفاعله. إن الإنسان المؤمن الحق لحري أن يكون بعيدا عن الكلام في دين الله بغير علم، لأنه من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب على الله، ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. فهم هذا الأمر جيدا سلفنا الصالح، فنقلوا لنا صورا حية كأمثلة على ذلك. أولهم خير البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيه السائل فلا يجد له جوابا حتى ينزل عليه روح القدس جبريل بالوحي من عند الله العزيز الحكيم. والأمثلة في هذا أكثر من أن تحصر. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أي أرض تخلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوما فقرأ قول الله عز وجل: وفاكهة وأبا. فقال عمر: هذه الفاكهة قد عرفناها، فمن أب؟ فرجع إلى نفسه وسكت ثم قال: إن هذا لهو التكلف يا عمر، إن هذا لهو التكلف يا عمر. مع أن الأب معروف عند عمر وهو نبات من الأرض، لكن أرادت نفس عمر أن تستكشف حقيقته وأن تتطلع إلى نوعه في التدقيق، فنهاها عن ذلك وعد هذا من التكلف. قال ابن أبي مليكة رحمه الله: سئل ابن عباس رضي الله عنه عن آية: لو سئل عنها بعضكم لأجاب، فأبى أن يقول فيها. وجاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن أسحاب، فقال له جندب: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عليك، لما قمت عني، قم عني، لا تسألني. وهذا الإمام عامر بن شرحبيل الشعبي جاءه سائلا فسأله عن مسألة، فقال عامر: الله أعلم. فكأن السائل لم يعجبه ذلك، فقال الإمام الشعبي: وما لي أستحي من قول كلمة قالها ملائكة الرحمن: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة، جاء مالك من العراق بأربعين مسألة، فأجاب مالك عن أربع مسائل فقط، فقال له هذا الرجل العراقي: أو هذا الذي تشد إليه الرحال؟ هذا هو مالك بن أنس الذي يتحدث عنه الناس؟ فقال: ارجع إلى أهلك فأخبرهم أن مالكا ليس بعالم. وكان يقول أيضا: نصف العلم لا أدري. إن من كان متصفا بهذه الصفة المذمومة وهو الكلام في دين الله بغير علم لحري أن يعاقب معاقبة شديدة تجعله يمسك لسانه ويتقي ربه ويكف شره عن الناس. جاء رجل من اليمن اسمه صبيح بن حسن إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن قول الله عز وجل: والذاريات ذروا. فقال عمر: هي الرياح أقسم الله بها في كونها بشرى تحمل الغيب بإذن الله، ومن جهة أخرى في كونها عذابا يعذب الله بها من يشاء من الكفرة والظلمة. فأراد هذا الرجل اليماني أن يغوص في أعماق هذه الآية وأن يسأل عن ماهية هذه الرياح، هل هي شرقية أم غربية؟ هل هي حارة أم باردة؟ أراد أن يجادل في كتاب الله بغير علم. فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحلق رأسه، وأخذ جريدا من نخل فضربه على رأسه حتى أدمى وحتى أسال الدمع بوجهه، فعل به ذلك ثلاث مرات. فقال رجل اليماني: يا أمير المؤمنين اتركني، فقد ذهب ما كان في رأسي. وشاء الله عز وجل أن يعمر هذا الرجل اليماني، فعاش إلى زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجاءه نفر من الخوارج يحدثونه على الخروج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: ويحهم، لقد أدبني الرجل الصالح، لقد أدبني الرجل الصالح، يعني عمر بن الخطاب. إن العلماء الربانيين هم الذين يعلمون الناس الكتاب والسنة ويحثونهم على الاعتصام بهدي الصحابة رضي الله عنهم، يقدمون هذه النصوص على أهوائهم وعلى أهواء الناس، هم أمناء على دين الله معروفون باستمساكهم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. من من حقهم علينا أن نحبهم ونبجلهم وندافع عنهم ونترحم عنهم وأن نجعلهم دليلا لنا إلى رضوان الله جنات النعيم. فلا يوصل الله أمة تزهد أهلها في العلماء وتهول من طلبة العلم وتهجر مجالس الذكر وحلقات العلم في المساجد أن يكتب النصر، أن يكتب النصر لأمة وضعت أهل العلم في الحضيض هم شوم ورفعوا غيرهم ممن هو أقرب للجهل فأكرموهم. جعل الرقاصون نجوما والمغنون شموسا والمخنثون بدورا، فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرج كروب التقربين ونفس هموم التهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعملنا وكل ذلك عندنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا يجوز لكم أن تصلوا وتسبقوا الإمام، استووا وتراصوا.